السلام عليكم. اليوم قصتنا عن الشاب الكويتي بدر. في عام 75 في رجل كويتي سافر إلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك قبل لا تفكك أيام 75. المهم لما رجع من سراييفو للكويت ولا متزوج ويجيب هالمرة إلى بيت زوجته الأولى وعياله. وهني كانت الطامة، زوجته الأولى وعياله ما يدرون، وعياله كبار وهو رجل كبير كذلك عمره في يعني تقريب الأول 50، وشلون وكذا. وزعلت زوجته الأولى وهي قوية بعد وسوت له مشاكل. الأصعب من هذا كله هو موقف الزوجة الثانية اللي البوسنية، ما تدري انه اصلا متزوج وعنده عيال. حطها في الامر الواقع، ازعلت المسكينة وتضايقت، مغتربة وحالتها حالة، وهذا معشمها وعلى بالها ان الكويت في ذاك الوقت يعني يسولف له الكويت وكويت وعلى بالها الكويت. اسكت الحين في 75، يوم جت ولا طبعا فرق عن البوسنة والهرسك وعن الكويت في 75، يعني تعتبر بالنسبة لها صحراء يعني إلى الآن، بلد إلى الآن يعني الغالبية ما تشوف الخضار اللي عندهم، ما تشوف الأنهار، ما تشوف كذا. المهم المرأة مسكينة زعلت وبكت وطلقني ورجعني لأهلي. المهم قالها ما في لا رجعة ولا طلقت ولا هالكلام. بعد شهرين ثلاثة ولا حامل، اصبرت أولدت وجابت ولد سمته بدر. لكن يا بدر يا إن شاب جميل، جمال رجولي، ملامح حادة جدا. الولد طال على أمه وعاش مع أمه، أبوه حاط لهم شقة صغيرة في بيته، وزوجته الأولى وعياله ماخذين ثلاث أرباع البيت. وهي ما تبي شيء، خلاص تبي تعيش. اصبرت سنة سنتين ثلاث، معاملة الزوج وياها بدت تتغير، وصار يضغط عليها ويغلط، ومع ضغوطات الزوجة الأولى ومشاكل وعيال الكبار، وكل ما طلع من البيت يلاقي زوجته الأولى وعياله هاجمين على هالبوسنية وولدها الصغير، مشاكل. يوم كان بدر عمره 4-5 سنوات ويوصل فيه الحال الزوج إلى أنه خلاص مو متحمل، قال لها شوفي أنا بخليك تسافرين لأهلك في البوسنة، لكن خلي الولد عندي. وهو كان ناوي لنية، النية نبي يسفرها تروح لأهلها ويطلقها هناك، لكن يخلي ولده عنده، يخاف انه تروح البوسنة وكذا والولد يضيع. المرة حست في الموضوع، حست كأنه بياخذ الولد، على طول توجهت الى اقرب مركز شرطة وبلغت وعزلوها بصوب ورفعت قضية في المحكمة، وحاولت كثر ما تقدر تحارب من اجل بدر. هني الزوج حقد عليها وشاف الموضوع وصل للمحاكم، قام وطلقها، قال لها مالت شيء عندي وهذا الولد اللي معاك ما هو ولدي، يلا اطلع برا. طردها برا البيت. بعد فترة سنة سنتين وتزوجت رجل ثاني، لكن هالرجل هذا كان عنده مشكلة، يعني وصل عمره في أول 50ات، والأم اللي هي البوسنية لا زالت صغيرة يعني في العمر، يعني عمرها ما حتى ما وصلت 30. تزوجت هالرجل هذا اللي وصل عمره 50 وما تزوج، لأن أصلا رجل ما هو فاضي، الخرابيط كانت مالية راسها 24 ساعة. كان يسافر أيامها إلى تايلند واليابان والصين وإندونيسيا ودول الناس كانت أصلا ما تشوفها، ما خلى دولة راتبة كلها على هالدول. إنسان ما يتحمل المسؤولية وكبر في العمر ومو لاقي زوجة، وحصل هذه المرة البوسنية وعندها ولد صغير لكنها في قمة جمالها وتزوجها، خلها عنده في البيت مثل الخادمة، أن يضيفها هي وولدها مقابل أنها يعني هي زوجته، لكن هو في باله ما هو موضوع زواج واستقرار وعيال، لا لا لا، يبي واحدة عنده في البيت تنظف له، تكسل له يعني، تغسل له، تحط له أكل، ملابسه يعني، وشغال سفرات رايح راد وبخيل جدا جدا، يجمع الدينار على الدينار حق السفر فقط، أو يرزقه رب العالمين من هالبوسنية بولد سموه أحمد. بدر أخو أحمد لكن أخوه من أمه والكبير، فصار بدر يحب أحمد حب خيالي، وكذلك البوسنية يعني كان هذا أحمد هدية من رب العالمين كتعويض لها على المعاناة اللي قاعدة تعيشها من طلاقها وزوجها الحقير الأولاني اللي طردها وكذا، وكذلك إن أصبح لبدر أخو، كانت مبسوطة جدا إن الله رزقها بعد بأحمد إن أخو لبدر يعني. راحت السنين وجت السنين، وهذا أبو أحمد الزوج الثاني ما هو إنسان اللي يعتمد عليه، شهرين ثلاثة يغط بأي دولة ما يدرون وين ويرجع، ومصروف ما يعطيهم، وما شفيهم الحياة بصعوبة وتعب وشقة، والولد ما عنده ملابس، ملابسهم بهذلة، عيشتهم يعني تعبانة جدا، وهذول صغار، والأم البوسنية هذه ما عندها يعني لا أحد لا أقارب لا ما معارفة شو تسوي بحياتها، بس تنتظر بهالأشهر متى يرجع زوجها، سنوات دراسة تروح وسنوات يكملون وحياتهم بهذلة. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام إلى عام 96 ويتوظف بدر، طبعا توظف على شهادة ثانوية، صاغط له سنتين تقريبا، سنتين ثلاثة ما كمل، ما حد يوديه ما حد يراجع. المهم بالموت يا الله خلص الثانوية وتوظف، توظف في وزارة التربية ككاتب أو يعني على الوظيفة الثانوية. الراتب ضعيف جدا، والرواتب في التسعينات كانت يا دوب تعيش البشر، 230 دينار 240 هذا بالكثير، لكن هال 230 كانت كأنها كنز ينزل عليهم كل شهر. قام يصرف على والدته ويصرف على أخو أحمد اللي يصغر منه، وهذاك زوج أمه ما له علاقة بحد. أحمد لما بدأ شوي يكبر بعد فترة يبي سيارة، وبدر كان يعتبر نفسه هو أبوه وهو أخوه وهو سنده وكذا، ويقوم بدر لا ما عنده لا اقصاد ولا شيء وكذا، وعايش في بيت اخوه او في بيت زوج امه، فقام واخذ قرض واشترى لاخوه سياره، واشترى له سياره افضل من سيارته، لان هذا شباب وما يركب اي سياره، ويبي سياره سبورت وقيمتها تقريبا 7-8 آلاف دينار في ذاك الوقت، يعني مبلغ بالنسبه لراتب 230 دينار. لكن قال إذا أنا ما أسند أخوي وإذا أنا ما أشتري له، ليش مثل ما أنا تعذبت ما بي بكرة أخوي يتعذب. راح خذ القرض كامل اللي قدر يأخذه واشترى له سيارة. بعد الفترة والدت تجمع له قالت له يا ولدي ليش ما تتزوج، وهذه بنت جيراننا نيح ليوة وناس أوادم وأنا مريت على أمهم موافقين، إيش رأيك يا ولدي؟ قال لي يما أنا راتبي يا دوب يكفي. قالت تعيش البنت مثل ما إحنا نعيش، والبنت بسيطة ولا مكملة دراستها كذلك، والبنت ما تبي شيء يعني. وترى على فكرة في أول التسعينات نادرا ما تلقى بنات يكملون يعني يتوظفون وكذا، لا غالبيتهم كانوا ربات منازل. بعدين من بعد 97-98 عندنا في الكويت هبت الحريم، صارت كلها موظفات، فكان قلة جدا لما تشوف واحدة موظفة، وأنا أذكر هالشيء يعني. المهم فقالت ليش رايك، والبنت تعرف وضعنا وانت يعني قاعد بروحك وانت كبرت شوي الان، وايش رايك نزوجك؟ قال يلا يما نتوكل على الله. والبنت فعلا يعني تسمع باخلاق بدر، الكل في الشارع او في الحاره اللي ساكن فيها يحبون بدر على اخلاقه، ويدرون وش كثر يحب اخو احمد وشون انسان رائع وجميل يعني كل المواصفات فيه. طبعا البنت يوم شافت صورة أحمد، ما كانت تشوفه يعني بالشارع ولا هي تطلع يعني، لكن يوم مروها صورة، عفوا يوم شوفوها صورة بدر، البنت طارع قلها. بدر جميل، ملامحه لا إله إلا الله، بوسني على كويتي يعني، تخيل عزيزي المستمع. مالكم بطويلة وافقت على الزواج. بعد فترة مدة سنة ويرزق رب العالمين بولد، لكن حياتهم بسيطة جدا، ما عندهم مشكلة إلا أخوهم أحمد، أخو أحمد هذا اللي شباب وبدأ يعيش المراهقة وبدأ يعني يسبب لهم مشاكل وأما بدر لا إله إلا الله، رجل ولا أفضل من هالرجل هذا. الآن راح أبدأ معاكم سلسلة الصدمات، راح أخليكم تقولون يا ربي لك الحمد على نعمة اللي أنت تفضلت فيها علينا. شو اللي صاير يا أبو طلال؟ أنا أقول لكم، توفى أبوه. طبعا أبوه طول هالسنين إذا حاول بدر أنه يجي عندهم، يروح عند أبوه وإخوانه الكبار ولا يا ويله، يطردونه ويزفونه ويغلطون عليه ويهينونه ويقطون عليه كلمات جارحة جدا. لكن لما توفى أبوه يبي يروح عز أبوه، يدري ان اخوانه يكرهونه، ويدري ان ابوه اصلا يكرهه، وامه كانت تقول له كل شيء، لكن ابوه توفى وخلاص. وهو قلب ابيض الولد هذا بدر، ويروح لعزاء ابوه ويشوفون اخوانه وينصدمون، ولا هذا اخوهم بدر في العزاء. اول يوم يجي من الصبح ما يمشي الا بالليل، اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يوم خلص العزاء وجالسين الإخوان وجماعتهم يعني جالسين في الديوان، بس ما في أحد غريب بينهم، ويقوم أخوه الكبير ويقول له شوف يا بدر، سكت لك أنا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، والظاهر أني عطيتك وجه. انصدم هالمسكين هذا، قال له شوف، إذا تعتقد أنك أخونا فأنت غلطان، ترى أبونا قبل الله يتوفى كان يقول لنا ويسولف لنا وأنا الكبير، وكان يقول لي أن أنت من تولده، وهو علشان هالشي طلق أمك، وروح اسأل أمك ليش أبوي طلقها، فإحنا ساترين عليك، لا تخلينا نخلي الموضوع رسمي وبالمحاكم ونطلب ان نتبرى منك، وانتبه علشان لا نخلي سيرتك على كل لسان، انت بنت اخونا واحنا ساترين عليك، وروح اسال امك من ابوك. وينصدم هالمسكين يبكي يبكي عندهم ما في رحمة. أبوهم كان مقوي قلوبهم على أخوه وكان كارها بسبة أمه، ليش إنه ما رضت إنها ترجع وما رضت إنها تعطيه الولد بدر وراحت تزوجت واحد ثاني، ومن يومها حاقد عليه. قال لي يلا أقضب الباب وشوف ممكن نتصل عليك الفترة الجاية تجي توقع تنازل عن الورث في البيت، لأن أنت مالك حصة وأنت ما أنت أخونا ولا أخونا أصلا ولا ولد أبونا شرعي، تفهم وأنت ولا ما تفهم؟ قال إن شاء الله اللي تبي أنا حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. مش الولد صاكة في الدنيا، وتمر سنة سنتين وتتوفى والدته رحمة الله عليه. حزن عليها حزن يعلم فيه رب العالمين، يدري أمه ايش كثر كانت تعاني وشلون كانت ساكتة وصابرة، ويدري أبوها شلون ظلم أمه وشلون شوه سمعتها، ويدري ليش حاقد عليها ويدري بكل شيء. ماتت المسكينة طلعت من ديارتها وجت الكويت عشان تتعذب وتوفت رحمة الله عليها. الآن عايش مع أخوه أحمد ومع زوج أمه، وزوج أمه كبر وتعبان وأمراض وكل شوي مسافر رايح تايلند رايح يموت بالدول الأسيوية، يروح يتعالج آخر أيام يروح لهم عشان سياحة ويتعالج سياحة ويتعالج، ويجيهم خبر أنه توفى في تايلند، وبعد كم يوم جابوه بتابوت ودفنوه رحمة الله عليه. أخذوا عندكم هالصدمة. أخوه أحمد يوم كمل عمره 22-23 سنة ويروح يطلع حصر ورثة، لأن الوريث الوحيد لأبوه أحمد، ويقوم يبيع البيت بدون حتى ما يشاور أخوه بدر، باع برخص التراب يبي فلوس بس علشان يلعب علشان يسافر. سبحان الله طلع الشبه وطبق الأصل من أبوه، ويبيع البيت ويبلغ أخوه قال له شوف أنا أعطيت الرجال وعد إن خلال الشهر أتفضل بيت. شلون شلون يا أحمد شلون كذا، أنا وين أروح وانت عارف أنا كل يعني راتبي كله أقساط، أنا أصلا أقساط اللي علي شاري لك فيها سيارة والوضع تعبان وأنا كذا وأنا متزوج وعندي. قال والله كيفك دبر نفسك. أو يأخذ الفلوس ويختفي الولد، راح يلعب هالفلوس سفرات وروحات وجيات، ويقوم بدر ويطلع من بيت أخوه أو من بيت زوج أمه ويأجر شقة. النفسية تعبانة من بعد وفاة أبوه، أبوه مات وهو ظالمة، ومن بعد وفاة أمه، ومن بعد وفاة اللي رباه اللي هو زوج أمه، صدق إنه كان مقصر معاه لكن حزن عليه. واللي أسوأ نكران أخوه أحمد له يوم باع البيت وخذ الفلوس وسافر فيهم وخلاه يطلع من البيت ويروح يأجر برا. حزن حزن شديد. وقف الحزن هني، لا لا لا ما سمعتوا شيء. بعد سنة ويقدر الله أن بدر ماسك ولده ورايحين للجمعية أو السوبر ماركت، أو ترجع عليهم سيارة وتدهس الولد ويتوفى ولده. كامل مسكين يصرخ بالشارع، كان حاس ان هالولد هذا هو السند الوحيد اللي له في الدنيا، ينتظره متى يكبر عشان يصير اهو اخوه اهو ابوه اهو كل شيء بالدنيا. توفى بحادث قدام عيونه، ما عنده احد لا أحد زاره في العزاء، لا من إخوانه من أبوه ولا أخوه من أمه اللي هو أحمد اللي خذ فلوس وهرب، ولا أحد غير مجموعة من أصدقاء اللي يعرفونه اللي في الشارع واللي حواليه واللي يعرفونه من زمان. دخل في حالة نفسية من بعد وفاة ولده، كره حياته، كره نفسه، ترك الوظيفة، ما هو قادر يطلع برا الباب، كره الحياة، خلاص انفجر. شهر شهرين ثلاث وزوجته عندها لها من بعد وفاة ولدها ما هي قادرة ترجع وحزينة وقعدت عندها لها شهر، وهذا المسكين قاعد بشقته شهر شهرين ثلاث، ويجون اخوان زوجته ويقولوا لا يا بدر البنت ما تبيك طلق. شنو حبيبي طلق؟ البنت كارهتك من توفى الولد وتقول انت السبب ليش تاخذ الولد وتوديه للجمعية، وكارهتك لا انت قادر تصرف عليها، لا انت قادر تعيشها، لا انت قادر، انطوائي وحالتك حالة وقاعد في البيت وصالك بالأشهر، المرأة ما هي قادرة، المرأة تبي أحد يسندها وانت بروحك تبي اللي يسندك، طلق يا بدر. يا جماعة الله يخليكم والله إيه اللي باقي عندي بهالدنيا. قالوا لا يا حبيبي المرأة ما تبيك، كارهتك المرأة خلاص. يا جماعة اللي فيني مكفيني الله يخليكم. قالوا له حبيبي طلق، ويقوم ويطلق المسكين. انتهت بلاوي الدنيا؟ لا لا لا ما انتهت. ويجيه المكتب العقاري اللي مأجر له شقة قاعد فيها تقريبا 5-6 أشهر ما دفع دينار، يقول له حبيبي اطلع برا وادفع الإيجارات الطايفة عليك كلها تدفعها. قال والله ما عندي الحين، اصبر علي شوي الله يخليك الله. قال له حبيبي اطلع برا واحنا عندنا كمبيالات وعندنا وصولات وكذا، واحنا راح نشتكي عليك في المحكمة، اطلع برا. طلعوا برا وفعلا راح اشتكوا عليه، والمسكين تورط بالشارع، حتى الاثاث اللي داخل شقته احجروا عليه او سووا عليه مثل الحجز عشان يبيعونه في السكراب الاثاث المستعمل، يعني حتى ما طلع ربع ايجار شهر واحد. الولد قعد في الشارع فعليا ما عنده في الدنيا هذه الان الا اصدقائه، وتعرفون اصدقائك يعني في ناس مو كل الناس قادره، مو كل الناس عندها يعني، لكن مرات يسندونك. ويروح الى احد اصدقائه قال تعال احنا نجلس دائما في استراحه احنا نسميها جاخور، هي استراحة لتربية المواشي وكذا، لكن الكثير مخليها مثل الاستراحة للتجمع أو الديوان أو يعني فيها مزرعة، فيها مرات يحطون أحواض سباحة، ويعني موجودة عندنا في منطقة كبد في الكويت. فقال تعال وقعد عندنا في الاستراحة، احنا يوميا موجودين هناك وانت تعال نام يعني، والاستراحة كلنا موجودين أصدقاء وربع يعني. وفعلا ياخذه وشرح لصاحب الاستراحة واصدقاء الموضوع، قالوا بالعكس خلنا معود ناخذ فيه أجر. ويجلس عندهم المسكين النفسية مدمرة، ما هو راضي لا يأكل لا يشرب، حزين يفكر ما هو عارف شلون يتصرف، أخوانه من أبوه طاردينه ولا ويهددون إن إذا جاهم أو إن فتح فمه بس بكلام راح يرفعون على قضية ويتبرون منه بشكل رسمي، يعني يخلونه فعلا انه كأنه ما هو ابن ابوهم يعني، يعني سمعته راح تكون على كل لسان. فما يبي يقترب منهم ابدا، واخوه من امه اللي هو كان واقف معاه وكان يعني شاد الظهر فيه اول واحد خانه، باع بيت ابوه لان هذاك فعلا البيت لابوه وهو الوريث الوحيد. راح باع البيت ولعب بالفلوس وطرد أخوه بالشارع. توفى ولده وزوجته طلبت الطلاق وطرد صاحب الشقة عليه إيجارات. لا، المصيبة الثانية بعد شهرين ثلاثة تراكمت عليه أقساط القرض السيارة اللي شاري حق أخوه، والآن في جهتين يطالبونه وعليه إلقاء القرض. وجلس فيها الجاخور فيها الاستراحة شهر شهرين، ويوم من الأيام ركزوا على هالسالفة، ويجيه صاحب الاستراحة اسمه خالد ويدخل عنده في الاستراحة. كان وقتها العصر، ولا هالمسكين هذا بدر ما عنده شغل، يا ينام يا يقعد ينظف الاستراحة، عندهم حظيرة للأغنام للدجاج وكذا، يسلي نفسه شوي يعني، خايف يطلع بالشارع يمسكونه اللي هو تنفيذ الأحكام عليه حكم سجن على قضيتين مالية وتهرب من دفع إيجارات وأقساط وقبل ما في يم مرحميني لو عليك دينارين، الحين الحمد لله يعني شوي سهلوا على العالم، صار في قانون ان حتى المطلوب ماليا ما يتم القاء القبض عليه الا في حالات نادره. المهم، وهذا جالس ويدخل عليه صاحب الاستراحه، شلونك بدر؟ تعال ابي اكلمك بموضوع، ويجلس عنده. طبعا بدر اللي يشوفه في ذاك الوقت يعتقد انه مريض بالمرض، مرض السل او مرض، صاير ضعيف وكل أعظام بس أعظام، رغم أن الولد جميل وبياض وعيون خضر وطول وشكل، لكن سبحان الله من الهم والغم صار ضعيف وعظام عظام. ويجي قال له والله شوف يا بدر بقول لك شيء، والكلام بيني وبينك. قال له شنو أمر؟ قال له أنا والله مستحي منك، أنا الأهل يجون عندي هني في الاستراحة وكذا، والحين صار لهم أكثر من شهرين من جيت أنت يعني قاعد، بصراحة ما جوا ولا يعني تونسوا في الأجواء يعني في الاستراحة وكذا، وأنا والله أبي أستأذنك يعني. قال لي فهمني إيش قصدك يعني؟ قال يعني أستأذنك شوف لك مكان ثاني تنام فيه، بس أرجوك الكلام بيني وبينك. قال إن شاء الله حاضر. بدر صدق تلطم فيه الدنيا، لكن عنده عزة نفس، والدنيا من كثر ما حطت فوق راسه بلاوي صارت مو فارقة معاه شيء. طلع صاحب الاستراحة ومن يومها اختفى بدر. وين راح بدر؟ يسألون ربعه جو بالليل استراحة وكذا، وين بدر؟ وين راح؟ أول يوم ثاني يوم استغربوا وين راح؟ معقولة؟ معقولة يعني راح عند اخوانه، يعرفون قصته ويعرفون ظروفه، وما عنده مسكين حتى ما عنده يصرف على نفسه، وين راح وين؟ وصاحب الاستراحه ساكت ولا تكلم. اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، مر اسبوع اسبوعين، في بعضهم يحبونه بدر، بدر اخلاق قمه، لكن الدنيا حاطتها براسه تبيه، وهذول يحبونه وين راح؟ زين ليش ما كلمنا؟ ليش؟ بعضهم زعل يعني، احنا يعني مو مقصرين معاك وانت قاعد كله هني في الاستراحه، واحنا نجيب لك الريوق والغدا والعشاء، زين لما تروح استاذن قول انا، قول انا بمشي مع السلامه. اول اسبوع ثاني اسبوع بدوا يحقدون وبدوا يسولفون في الاستراحه ان هذا بدر ما يستحي، واحنا وقفنا وياه وبعدين مشى وخلانا، لا قال مع السلام، صار والكل يكرهه. بعد شهر من هالسالفه ويجي خالد صاحب الاستراحه متضايق، ويبي يسولف مع واحد من اصدقائهم اللي دائما يجلسون في الاستراحه. قال بقول لك موضوع وانا صراحة متضايق ونفسيتي تعبانة. قال ايش فيك عسى ما شر؟ قال والله ما ادري ايش اقول لك، بس يا اخي فيك كلمة قالها لي الحارس، عندهم حارس للاستراحة بنغلاديشي. يقول الحارس قال لي كلمة والله من قالها لي وأنا ماني قادر أنام. قال عسى ما شر يا خالد، ايش قال لك يعني؟ تكلم، ايش قال لك؟ قال الموضوع الله يخليك سر بيني وبينك. قال لي الحارس البنغلاديشي بابا انت ليش خليت بدر يمشي؟ ليش قلت له هالكلام؟ قلت له يعني شنو المشكله، انا يعني عندي ظروف واهلي بيجون. قال تعرف انت بابا بدر شلون يطلع من الاستراحه من الجاخور شلون طلع؟ قال لا شلون يعني، في احد جاء خذاه يعني؟ قال لا. قال له بابا بدر لما انت مشيت بعد ما كلمته كان يسولف مع الحارس البنغلاديشي، يعني يتشكاله المسكين من كثر ما كان يجلس بالهذا يسولف مع البنغلاديشي، صار مثل صديقه يعني. فلما مشى صاحب الاستراحه اللي هو خالد قال حق البنغلاديشي قال له يلا مع السلامه وانا بروح وكذا، مسك التليفون واتصل على العمليات على الشرطه. شو يقول لهم؟ يقول لهم يبا انا مطلوب علي القاء قبض والله يخليكم تعالوا اخذوني. حتى مستغربين منه يعني شنو يعني. قال لي انا ما عندي سياره، تعالوا انا مطلوب. وراح سلم نفسه بنفسه، خلاهم يجون ياخذونه من الشارع. قال ودوني السجن ارحم، خلاص هالدنيا هذه انا ما بيها، خلوني عايش في السجن الله يعز الحكومة توكلني وتشربني وتنومني ببلاش ولا حد يمن علي، خلاص لا أخو ولا صديق ولا أبو ولا أحد بالدنيا، وياخذونه من ذاك اليوم مسجون هالمسكين. وربعه ما يد طبعا لما هذا صديقه سمع الكلام من خالد وشنو قال الحارس انصدم. قال الله لا يوفق، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، والله انك ما تستحي، الله يطيح حظك، شلون تطرد الرجال من استراحه؟ انت تدري بظروفه، ليش ما بلغتنا؟ يا اخي نشوف له مكان ثاني، مالت عليك وعلى استراحتك، انت من صدقك، انت مجنون، والله انك مو رجال. ويقوم هذا ويبلغ ربعه كلهم بالسالفه. قال لهم ترى بدر مسجون، وبدر ترى مسلم نفسه بنفسه للشرطة، عليه ديون وعليه كذا بعد ما طرده خالد من الاستراحة. خالد قايل له انه والله اهلي بيجون وكذا، طبعا هو كذاب بس تضايق من وجوده دائما، كل ما يجي عصر صبح ليل يشوفه قاعد تضايق منه مو عاجب الوضع. قام وقال له والله الاهل سامحني وكذا. ويتجمعون ربعه ثلاثة أربعة اللي يحبون بدر، لازم نشوف موضوعه. ثاني يوم يروحون يزورونه في السجن عن طريق معارفهم كذا، دخلوا زاروه. يا بدر اللي سويت كذي يا بدر؟ قالوا يا جماعة خلاص أنا والله الحين مرتاح وما بيأزعج أحد ولا أقط منتي على أحد، يا جماعة والله أنا متضايق، انا خلاص كاره نفسي، انا ودي اموت، انا خلاص انا من بعد والدتي ومن بعد ولدي وزوجتي راحت وابوي توفى وابوي كارهني وحياتي تعيسه واخوي اللي انا وقفت معاه اول واحد باعني، يا جماعه خلاص انا ما اقدر اعيش بهالدنيا. يا ابن الحلال اذكر الله وما ادري شنو الديون اللي عليك؟ مو راضي يتكلم. شنو الديون اللي عليك؟ شيكوا عليه ولا يطالبون شركة مالية ما بقول اسمها، الطالبة مبلغ تقريبا 8000 وشوي مع الـ أرباح وما أرباح، وعنده إيجارات تقريبا بألف دينار، تقريبا ألف وشوي. قالوا خلينا نشوف منو صاحب البيت هذا اللي طالب، اللي رافعين الشركة العقارية اللي ماسكة بيت الرجل هذا اللي تأجر حق الناس وتسلم الإيجارات حق صاحب الملك، خلينا نشوفه منو. وش يكون؟ ولا هذا رجل معروف وإنسان خير، ولا وعم واحد من أصدقائهم. ويروحوا له السلام عليكم. عليكم السلام. جولة بعد الصلاة ماسكينه في المسجد بعد الصلاة، شلونك يا العم؟ شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. ومعاهم ولد أخوه. وقالوا له ترى عندنا واحد من أصدقائنا اسمه بدر فلان الفلاني وانت رافع عليه قضية إيجارات. قاعد يضحك قال لهم أول شيء أنا ما أجر، أنا يعني المكتب العقاري هو اللي يدير أملاكي، أنا عندي كم بيت وكم عقار وكم يعني عمارة وأعطيهم المكتب هو اللي يأجر وهو اللي يتصرف، أنا ما له شغل. قالوا المهم الرجل هذا المكتب العقاري على بيتك المكان الفلاني يطالب إيجارات متراكمة أكثر من 6 أشهر وصاير عليه مديونية، ويعني بدأوا يسردون عليه القصة كاملة، قصة شلون وأمه من جت من سراييف ومتزوجة واحد وأبوه يعني طلق أمه وتزوجت واحد ثاني وشون كانت حياته تعيسة في أيام وهو صغير في المدرسة، وهم يعرفونه يعني عدل، وشلون لما كبر وشلون لما توفى أبو أخوه اللي هو زوج أمه بعد وفاة أمه طبعا، شلون أخوه باع البيت وطرده بالشارع وشلون توفى ولده، ويقعد هالتاجر هذا يبكي. قال الله أكبر، هذا شنو بلاء والدنيا كلها تجمعت عليه؟ قال إيه والله. قال والآن مسجون على قضيتين، قضية أنت رافعها أو المكتب العقاري هو اللي رافعها، وقضية ثانية من شركة فلانية المالية وإحنا نحاول نسدد. قال لا والله ما حد يسدد الدين اللي عليه إلا أنا، والإيجارات كلها طاحت، وجيبوا لي هالشركة جيبوا لي برنت ويدز مندوب عنده ويسدد الديون اللي عليه كلها ويودونها لتنفيذ الأحكام ويسقطون عليه جميع القضايا ويطلع بدر. أول ما طلع بدر ولا هالتاجر معطيه شقة في البيت اللي كان هو ساكن فيه، وطلع قال له هذه الشقة اعتبرها ملك لك بدون إيجار لين الله يسر عليك، أبدا ولا لك أي علاقة فيها، ومؤثثة وجاهزة. قال الله يبيض وجهك وكذا. قال أشوف يا بدر، أنا والله من سمعت قصتك، طبعا جابوه حق التاجر هذا عم واحد من ربعهم، قال أنت معقول صار معك كذا وكذا؟ قال إيه والله يا عمي، أنا صار أنا كرهت نفسي خلاص، والله يا عم يعني ولك صورا فيك وبيض الله وجهك وما قصرت، لكن والله لو مخليني بالسجن أرحم. قال له يا ابن الحلال إيش فيك خلاص، وترى الدنيا ما توقف. قال له يا عمي بعد شنو، أغلى وأعز بشر عندي فقدتهم أنا. قال له شوف، تجي تشتغل معاي تبي يعني أردك وظيفتك وكذا؟ قال لا لا والله أنا نفسيا تعبان. قال لا أجل شوف، وظيفتك كم كان يعطونك؟ 230-240، أعطيك 500 بس أبيك تشتغل معاي، وراح أشغلك شغلة خليك تنسى كل البلاوي اللي مرت عليك، أخليك تغير جو. قال له شلون يعني؟ قال له اسمعني، أنا أبي واحد أثق فيه، وأنت مستحيل ألقى إنسان بطيبتك وأخلاقك وربعك كلهم يمدحونك ويكفلونك، وأنا أبي واحد مثلك. قال عمي شنو تبي؟ قول لي بس. قال أنا عندي أراضي شاريها بأكثر من دولة، شاريها من زمان واللي من أيام أبوي الله يرحمه، أبوه كذلك التاجر هذا أبوه يعني من أيام السبعينات والستينات ويشتري عقارات وأراضي وكذا، وهذا صاير مثله يعني. قال أبيك فقط تروح تشوف لي هالعقارات شوف العين، وتسأل لي السوق وكم صارت وكم تسوى الآن، وإذا في شراية وتعرض لي إياهم وتبيع وتشتري الأرض اللي أنا بيها، أبيك أنت بنفسك توصل لها. قال حاضر. قال أبيك تروح عندي في تركيا، أيام الناس ما تعرف تركيا، أيام الناس ما تعرف تشتري أراضي تركيا، هذا عنده كم أرض. قال أبيك تروح تشوفها. وفعلا طبعا كل مصاريفه على هالتاجر وراتبه ماشي، ويسافر لتركيا يشوف الأراضي ويرجع. قال في سوريا ويروح سوريا ويرجع. قال في عندك في هذه السراييف ولا صربيا، صربيا في صربيا ما صربيا ويروح ويروح إلى لبنان ويروح، ما في دولة إلا عنده أرض أرضين ثلاثة ومزارع وما شاء الله، وهذا رايح راد سفر وسبحان الله تغيرت نفسيته وصار نشيط وقام يركض ويروح وقام ينبسط عليه التاجر الولد. يقول لك إذا أرسلته فرسل حكيما ولا تصي. الولد ذكي وحكيم وعقله كبير وشخصية، لما يرسله حق شخصية يعني أو يرسله إلى ناس كبار مثلا أو تجار كذا، الكل ينبهر بشكله وأسلوبه واحترامه وصدقه، فكان مبسوط عليه جدا جدا. ويوم الأيام قال له تعال يا بدر، والله إنك ما قصرت يا بدر، صار لك معي الآن فترة طويلة والخير كله يجي بوجهك، كل ما أحط إيدي على عقار أبيعه ولا أشتري سبحان الله توفق لما أنت تروح تحط إيدك عليه. لكن اسمع، أنا عندي أرض وهذه الأرض فيها مشكلة، أبوي شاريها من شخص وهالشخص هذا لما كان يملك الأرض كان مخلي فيه عائلة هي اللي تزرع الأرض وتحرسها وكذا وعايشين فيه، وتوفى الشايب اللي أبوي شراها منه، وأبوي من شرى الأرض ما شافها، وأنا لما جت الأرض على دوري وحاولت أني أبيعها ما قدرت. قال ليش يا عمي إيش صاير؟ قال الأرض هذه موجودة بحمدون في لبنان، مساحتها 120 ألف متر وفيها بيت والباقي مزرعة، كل ما أعرضها للبيع ويجون الناس يشترون يطلع لهم الشايب اللي عايش فيها أهو وزوجته وولده وعيالهم ويسوون مشاكل حق الناس والناس تهرب، أو أنه يطيح من قيمة الأرض لأنه فعلا هذا عايش فيها أكثر من 30-40 سنة. وأنا ما أنا قادر أفاتح في الموضوع ولا أقول لأنه يبا أنا وارثها من أبوي وأبوي شاريها من الرجل اللي كان مخلي قاعد فيها. يقول لي شايب والظاهر عنده يعني شايب عصبي أو وعنده معارف وعيال عم وجماعة وكذا، وما نبي ندخل في مشاكل، نبي نبيع الأرض ما إحنا قادرين. إذا قدرت تحل المشكلة الـ 120 ألف متر، الـ 20 ألف اللي عليها البيت اعتبرها ملك لك حلالا زلالا إذا قدرت تبيع لي الـ 100 ألف اللي هي المزرعة. قال لا يا عمي أنا أروح وإن شاء الله حلك المشكلة بدون لا تعطيني شيء، أنت كافي الراتب اللي تعطيني وتعطيني كذلك حلاوتي من كل بيعة ما تقصر، الله يرحم والديك وبيض الله وجهك، أنا أخدمك بعيوني. قال لا لا لا لا، أنا بعطيك هدية هالعشرين ألف متر اللي عليها البيت والأمية ألف أنا ببيعها، فاهمني ولا لا؟ روح وحاول بأي طريقة تحل المشكلة. قال أبشر. ويسافر أحمد هالسفرة، وهذه السفرة كانت بالنسبة له شيء جديد، راح يمتلك، راح يمتلك بيت، يمتلك أرض، يمتلك، رغم أن حالته المادية أصبحت ممتازة من كثر ما كان يأخذ حلاوته على كل بيعة ويعطيه، تعرفون أنه يبيع مثلا أرض بمئة ألف دولار يأخذ له 5,000 دولار 10,000، يعطيه، هذا مو مقصر معاه. يقول لك بدر بركة سبحان الله، الله مخلي فيها بركة، كل ما راح الأرض باعها بسعر ممتاز واشترى أرض بسعر ممتاز ومبسوط عليه تاجر. قال هذا برسله على هالمشكلة ويمكن يحلها، ولد حكي مو ذكي واسلوبه حلو ومنمق. ويروح بدر إلى هالعائلة، طبعا لما راح لهم ما توجه لهم على طول، لا راح سكن قريب منهم يبي يشوف شنو الوضع، وكان خايف انه فعلا ليكون الشايب هذا من اهل مشاكل ولا اللي يحملون اسلحة في المزارع ولا، خايف على نفسه. فجلس يراقب المزرعة والبيت، والبيت هذا على الشارع، وموقع الارض موقع خيالي، انا اقول لكم الان الموقع هذا هو الموقع الآن اللي فيه القهاوي في حمدون، الكافيهات والقهاوي. المهم اماكن بالطويله ويقعد يراقبهم يوم يومين اسبوع اسبوعين، ويكتشف ان الشايب اللي كان ماسك المزرعه وساكن في البيت هذا القديم متوفي الله يرحمه، وعنده ولد واحد، والولد هذا يشتغل في مطعم في الكويت، وما في احد موجود في المزرعه او في البيت اللي داخل المزرعه الا زوجة الشايب اللي هي الجدة، وزوجة ولدها اللي مسافر يشتغل في الكويت، واحفادها. ويروح لهم بدر، السلام عليكم يا حجة، عليكم السلام، حياك الله، يا مرحبا، وكذا. يسولف يسولف يسولف وفاتحهم في الموضوع وقال لهم أنا جاي أصلا أطمنكم أن مستحيل تطلعون من هالبيت، إحنا ندري أن البيت هذا ملك لي يعني عمي أو اللي أنا وكيل عنه التاج الكويت وكذا، لكن أنا جاي أطمنكم البيت هذا ما حد راح يطلعكم منه، وراح تعيشون فيه إن شاء الله العمر كله. هني انبسطوا، وكانوا دائما هم خايفين إنه يجي اليوم اللي يتم طردهم من البيت، وقال أنا دريت إن الشايب توفى رحمة الله عليه وكذا، فإحنا مستحيل إنه راح نطلعكم، لكن يا حجة أبي أتواصل مع ولدك اللي في الكويت، وين في الكويت، وين أي مكان، عطوا كل البيانات والمعلومات، وفي المطعم فلاني ومطعم مشهور جدا في منطقة السالمية في الكويت. أو يرجع بدر من لبنان ويروح إلى ولد الشايب اللي توفى اللبناني اللي يشتغل في المطعم، ويجلس معه ويسولف معه، وقال له شوف أنت تدري ان بامكاننا قانونيا ان نطلعكم البيت ومن المزرعه، وهذا حقه يعني، وترى صار لكم سنين لا تدفعون ايجار ولا شيء، واللي كان مسكنكم فيه هذا بايع الارض والمزرعه حق ابو التاجر، والتاجر الان يبي يبيعها وهذا حقه، لكن انا راح اطمنك البيت والارض اللي عليه تقريبا 20,000 متر هذه ما راح احد يقترب منها، راح نخليكم تعيشون فيها وراح تصبح ملك لي أنا. قال زين، وقال إحنا نبيع المزرعة اللي هي 100,000 متر. قال أوكي كم قيمتها؟ قال لا والله القيمة التقريبية، التقريبية يعني المبلغ الفلاني. قال له هذا زين أنا بشتريها. قال له يلا ولك أنت بسعر خاص بعد، أنا عندي مجمع، وأبوي كان من أيامه أبوه الشايب اللي كان عايش في المزرعة هم مجمع وعندهم شوي، وهذا بدأ يقترض من أهله ومن جماعته، وقال لهم خلنا ناخذ الأرض وانت ملكها رسمي، وفعلا ويسوي له بدر خصم، وكلم التاجر قال له هو ولد اللي عايش فيها هو اللي بيشتري. قال أبد بطيح له، خل ياخذها يفكني من شره، وفعلا ويشتريها الشاب اللبناني، ومو شاب شوي يعني عمر شوي يعني في الخمسينات تقريبا. المهم ويتملك الأرض، وأصبح بدر وهذا اللبناني اللي يسمونه أبو روان صاروا جيران. وين؟ بحمدون. البيت بيت بدر والمزرعة مزرعة أبو روان، وأبو روان بعد سنة قام وعمر له بيت جديد في المزرعة، وقال حق بدر الله يعطيك ألف عافية وجزاك الله خير، وهذا بيتك تعال استلمه. استانس بدر وطار، قام يروح هناك ويضبط البيت ويرمم فيه وكذا، أول مرة يتملك. المهم قام يجلس هناك أسبوع أسبوعين ويشوف لذيك الشوفة. منو؟ روان. يوم شاف روان هو ما كان يدري ان روان بهالشكل، ما كان يدري ان روان كروان، ما يدري ان البنت قطعة من الجمال. البنت لانها تدرس ودائما في بيروت وتدرس طب وتوها متخرجة راجعة ساكنة في المزرعة، وقام يشوفها كل ما جلس في بيته، وحتى التاجر عنده أملاك في لبنان في أكثر من مكان يعني، لكن هذا يجي يصيف بدر وشوي ويستانس ويرمم بيته ويشوف روان اللي هي جارته، وهذول صاروا مثل العائلة، أهو أبو روان وزوجة أبو روان وجدتهم، ودائما يروحون يردون ويجيبوا له الأكل، لأن له فضل له عليهم يعني إنه ما قصر. لكن يوم شاف روان طالبة الطب أو توها متخرجة من الطب، ويقوم يكلم أبو روان، قال يا أبو روان بنتك يعني ما شاء الله يعني وين كانت مختفي؟ قال لا والله هي تدرس والحمد لله توها متخرج، كانت في بيروت يعني، وتوها خلاص ردت استقرت، كانت في طلب سكن للطالبات عفوا، والحين الحمد لله استقرت. وقال آه ممتاز. قال له زين وإن شاء الله يعني تتوظف وكذا؟ قال والله يا ريت، أنا قاعد أحاول إني أجيبها الكويت هني إن تشتغل كطبيبة، طبيبة أسنان وكذا. قال له أنا موجود عمي أبو روان. قال له شلون يعني؟ قال له أبو روان أنا أبي أتقدم لبنتك على سنة الله ورسوله، وبتزوجها وبجيبها عندي هني في الكويت، وإن شاء الله بوظفها هني وتصير طبيبة أسنان. قال له والله يا بدر أنت ما تدري إن أنا كنت أكلم نفسي دائما أقول يا رب هالرجل هذا هالشاب يعني يلتفت ويطلب مني إني أزوج بنتي، تدري؟ قال جد والله يا عمي. قال والله العظيم أنا بحياتي ما شفت واحد بأخلاقك وطيبك وهدوءك وذكائك، أنا موافق. ويكلم روان، قال لها روان شفت الشاب هذاك؟ قالت منه الشاب الإنجليزي؟ قال لا مو إنجليزي، هذا كويتي بس يعني مخلوط. قالت إيش فيه؟ قالت متقدم لك على سنة الله ورسوله، وهذا بيته أنت عارفة جارنا وكذا. قالت إيه، وتروحين معاه الكويت وتوظفين هناك؟ قالت أنا موافقة. ويتزوج بدر روان هل بنت القطعة، وهو قطعة بعد، شي طلعون كيك حلويات ما المهم. ويتزوج بدر روان ويجيبها الكويت، مأجل لها أحلى شقة، وشوي شوي والحكومة تعطيه بيت ويطلع له موقع ممتاز جدا، وتوظفت زوجته صارت طبيبة، بعد 4-5 سنوات تجنست وصارت كويتية، والله رزقه منها عيال صبيان وبنات مثل الشوكليت مشكل. مالكم بالطويلة، استمر بدر في شغلته، صارت عنده خبرة في الأراضي، وهذا معزبة ومع عمه يعني كل فترة فترة يرسله روح البلد الفلاني أبيك تشتري لي أرض في المكان الفلاني. وكانوا أول أيام عمان توا طالعك عندهم كم منطقة تنباعوا في السعودية وفي الإمارات وفي الدول هذه أنتم عارفين، وشغال وكل ما راح وشاف الأراضي رخيصة قام يشتري مثل ما يشتري عمه. عمه عنده خبرة دولية قديم في سوق العقار، وبدر استفاد يروح يشوفها شوف العين، منها يشوف حق عمه يشتري له ويبيع له، ومنها هو كذلك يشتري أرض بلبنان، أرض بالسعودية، أرض بعمان، أرض بالإمارات، وما شاء الله أرض تضرب، وأرض يصير عليها مشروع، وأرض تطلع عليها تثمين، وأرض أو يغتني بدر. تبون النهاية؟ بدر إلى اليوم ربعة هذول الأربعة اللي وقفوا معاه ما يصيفون إلا في بيوت ومزارع وأراضي بدر في كل دولة يروحوا لها سياحة، تركيا، البوسنة والهرسك، أوكرانيا قبل يصير فيها البلاء الله يكفينا الشر الحين، الله بس ينقذ هالبشرية اللي قاعد تروح بدون سبب. وأصدقاء هذول إلى اليوم حتى بدر مضبطهم، اللي يشتري أرض يشتري له بدر، يشتري لهم أراضي، يشتري لهم شقق، يشتري لهم، يشترونها برخص التراب، وسبحان الله أيام ما كانوا شارينها بالرخص ارتفع سعرها واللي فيهم ربح واللي فيهم اقتنى واللي كله نصيحة بدر صاحب الخبرة العقارية اللي رب العالمين عوضه على البلاء واللي جته في بداية حياته. أنا سميت القصة كتاب حياتي عين عين، ما شفت الزي وكتاب الفرح بين سطرين والباقي كله عذاب. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.